السماوات والأرض لأنها فيها من الأول والأوجد يقرب على جميع الخلائق وهذا أقرب. وقال بعض العلماء لا تطيقها السماوات والأرض لأن السماوات تعجز عن حملها فتتشقق وتتنافر النجوم وتلف الشمس ويخطف القمر، وأن الأرض ترفع جبالها وتبدل أبوار الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض، وأنها تعوم وتهطل وتخبر على أهلها لشدة ما فيها من عوام الأهوال والأوجاد. ويكفي أن السيف يدس الجبال تنزع الجبال من أماكنها وتسير بين السماء والأرض ثم تفتت وتفحم، لأن الله جل وعلا يطرق إلى نظامها نظامها العالم. تبين في ذلك اليوم أن الجبال تنزع من الأرض وتطير بين السماء والأرض. وقوله وسيرت الجبال، وقوله ويوم يسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وترى الجبال تحسبها جامدة فتمر مر السحاب، أي في ذلك اليوم بدل أن تنزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض، وما يزعمه بعض من بعد مدى لأن ذلك في دار الدنيا، وأن الجبال السائرة في دورة الأرض أو تبريد لكتاب الله وتكفير له بغير معنى وصاحبه سلق أقل الآية من أولها، لأن أول الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من ثم قال وترى الجبال تحسبها جامدة أي يوم ينفخ في الصور فيجزع من في السماوات والأرض وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها جامدة وهي تمر، ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله وسيرت الجبال فكانت ترابا، وقوله ويوم يسير الجبال وترى الأرض بارزة ثم إن رب السماوات والأرض يطعم تلك الجبال بقوته فقتلت الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته، فيطحنها جل وعلا ويفتتها بعد تفتيتها مرة شبهت بالدقيقة، والدقيقة دقيق ملكة بسن. وهو قوله وبست الجبال بتة أي فتتت حتى طارت الدقيقة، وتارة شبهها في دينها وانتزاع القسوة منها بالإهم المنفوس. وقوله وتكون الجبال كالعهن، وتارة شبه هذا الرمز الجيد المتفرد في قوله وكانت الجبال كثيرا مهيلا، ثم ان الله جل وعلا يخيرها في اخر امرها ترابا كما قال وسيرت الجبال وكانت ترابا. التراب يقرب معناه من الهباء المنبت، وهذا معنى قلبه نقلت في السماوات والارض، بل وما كان هذا يهتك الجبال ويبعث الارض لا ترى بها عوجا ولا امسا، وتتشقق فيه السماء وتتنافر النجوم ويسقط الشمس والقمر وتفجر الجبال بعضها البحار بعضها مع بعض، فلا يقتصر هذا اليوم على السماوات والارض من شدتها وغيره واوجاده. وقوله لا تاتيكم الا بغتة، حكم الله جل وعلا ان القيامه لا تقوم على الناس الا بغتة، اي في حال كونها بغتة لهم اي مفاجئة لهم. قد ثبتت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الساعه تقوم على الناس وهم في اكرامهم، الرجل منصرف ببدن لحته فتقوم الساعه قبل ان يكاد، ورجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعه قبل ان يتبايعا، الرجل يصلح ثوبه ليبقي به فتقوم الساعه قبل ان يصلحه، وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي له بحاجة من السوق فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعه، كما قال جل وعلا إن كانت إلا صحة، كما قال جل وعلا لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فيتفاجئ الناس وهم في أشد غفلة، فتأتيهم فتملكهم جميعا. قال معنى قوله لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، في قلبه كأنك حفي عنها وجهان من التفسير، أحدهما الهدي هو من الحفاوة والحفاوة الكرامة تقبل الغلام حفي بي حيث نتريون عليه لقيت منه الحفاوة أي كرامة ولطفا ومنه قول إبراهيم كالتغفر وتربي إنه كان بحفية فالذين يصروا على القلب زعموا أن كفار مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا فقد إلا بينك وبينها قرابة فليجل قرابة التي بيننا وبينك فاستمع إلينا الوقت الذي تقوم به القيامة فاستمعوا إلينا عن الناس فأنزل الله يطوى على هذا القلب ففي الآية تقديم وتأخير يسألونك عنها عن وقت رسولها كأنك حفي كأنك صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبره الناس وهذا القلب على جماعة من العلماء وأظهر القولين أن المراد بالحفي هنا الذي يفتح في السؤال ويتقصيه العرب تقول فلان يفتح في السؤال معنى يبارك في السؤال عن الأمر ويتقصاه حتى يعلموا حقيقة يعني يسألونك عنها كيف يسألونك كأنك حفي عنها أي يبارك في تقصي أخبارها مما عنده خبرها حتى تحققت جميع أخبارها والأمر بخلاف ذلك والعرب تقول فلان حفي يا فلان حفي أي سبيل السؤال عن هذا الشيء فتحقق السؤال عنه حتى أعرف ومعنى معروف في كلام العرب من قول ذاك فإن تسأل عني فيا رب السائلين حفي عن بأسابه حيث وقعد والوجهان متقاربا ويقول وقعد فهذا معنى قولي فإنك حفي عنها قل لهم يا نبي الله إنما علمها عند الله هذا رجع منها إلى الله بيعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله قال بعض العلماء الإمام ليس كأن واحدة يعني قوله قل إنما علمها عند ربي وقوله قل إنما علمها عند الله قال بعض العلماء أحد العلمين علم عظمها وفضاعتها فلا يعلم قدرها إلا من يجليها لوقتها الوقت الثاني علم وقت مجيئها بالتعليم والظاهر انه توقيت والتوقيت اسلوب عربي معروف كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وما دار مدى ذلك وهذا معنى قلبي قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ان الله جل وعلا استكثر بعلمها وهو تعالى مستهين بعلمها كما صرح به في ايات متعدده قوله هنا قل انما علمها عند ربي قل انما علمها عند الله وقوله من سوره الاحزاب سالوك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وقوله في النافعات يسالونك عن الساعه ايام مرتاها فيما انت من ذكرها الى ربك منتهاها وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الاعراب وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان قال له أخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم من يسأل عنها بأعلم من السائل يعني لا نعلمها أنا ولا أنت لأن الله أسرها بعلمها والله جل وعلا أسرها بعلمها ونقل عليه نبيا مرسلا ولا مالكا مقربا ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المستعدين لها بطاعته وأن نكون عند مجيئها ممن قال الله بهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة اللهم ارحمنا عندما تقيم الساعة اللهم اكتب بنا يوم القيامة اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقدم لنا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اكفر بالسعادة آجالنا وقم بالعافية ودورنا وآخرنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

الناس مختار العابدون والأصنام المعبودة كلهم مخلوقات لله لا تقبل أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عنها ضرا فهم القليل تكفير الله لهم وخطيهم الجنود وقدرته على الجنود بها التي بالهم سوى وإذا قال عباد أهلالكم بآية الاعتبار وفي الآية التي بعدها سنبين الفقاق درجة المعبودين عن العابدون كما سيأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله وقوله فادعوهم نجم استجيبوا لكم يعني ادعوا هذه الأصنام واطلبوا منها النفع أو ادعوها إلى الهدى فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أنها معبودات من دون الله وأنها تنفع وتقرب إلى الله الزلفى وتشفع فليستجيبوا لكم إذا دعوتموهم إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم من شيء إن كنتم صادقين جمهور العلماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه إلا أن ما تقدم دليل الجزاء أي إن كنتم صادقين في أنها تؤذت وتنفع فادعوها فلتستجيب لكم ولا تستجيب لكم أبدا أما صرح الله بذلك وأوضح في آيات من كتابه قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون المكتمون إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وتقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بالعبادة هم كافرون فقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وفي القراءة الأخرى مودة بينكم في الحياة الدنيا يوم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلحن بعضكم بعضا ومأواكم النار وقال جل وعلا واتخذوا من دونه أهل يهتدي يكون لهم عزا فلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جدا ولذا قال هنا فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ولن يستجيبوا لكم ابدا ومن يدعو من دون الله لا يستجيب له لا اضل منه كما قضى الله به في قلبه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة قال ما قلت فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ثم بين انحراف درجة المعبودات عن درجة العابدون وكأنهم يقول لهم بلغت عقولكم من الثقافة حتى عرفتم من أنكم خير منه وأكمل والمعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينفع لأحد أن يعبد كما قال تعالى في الأصنام المعبودة وهي جمالات معبرا بهمزة الاستفهام استفهام الإنكار المضمنة معنى النفي ألكم أرض أنتم بها أنتم أيها العابدون كل واحد منكم لرجلين يمشي عليهم ويتفرغ ولم يعبده جمال لا يقدر ان يتحرك ولا يمشي فاذا تعبد منكم اكمل منه واقدر فهذا امن وتقدر وليقدر قبل ان يمشون بها ان لهم قيد يمسكون بها هذه جمع وقسمه قصر لان العجل هنا واليد والعين كلها مجموعه على اخر ارجل اعين قيد اصله انت على هذه القصر الى ان الضمه قلبت تكرا لها المتقلبه بعدها لان الايدي منقص والمنقص الى المسجد نبنى على العين كما هو معروف في محل ويرفع بضم المقدرين ويصطر بكسر المقدر ويظهر نصبه كما هو معروف في محل ويجي جمع تكسير منه واعده يد واخر اليد يد ليس فعلها لا وعينها ذات ولامها لا فحفظ الاول لا وحفظ الاقليم لا وبين اليدين ذات إلا أن العرب حدثت هي الأقوية التي دون حد الله ولم تعود منها شيئا وأعادت اليد على العين ولم تعود من الله المحلوبة شيئا وهذا فعلته في كلمات معدودة كيد ودم وهل وغد ودب ونحو ذلك إلا أن اليد أقرأ الطرب على العين تقول قطع يده وأعطاه على يده ومدته له يده بحيث لا إلا أن العرب إلى فقرة اليد أو جماعتها جمع تكفي رجعت بها المحلوفة لأن المقرى واجبا التقري أن جمع تكفي من التقري كلاهما لا رد الأمر إلى أقله فطهرت العرب يد على يدي وجمعت اليد على ايدي يظهر نصبه كقوله فقال قلبي يهما فرجعت في جو التكفير يا المحلوفا واسمي على العرب نادرا ذكر اليد ذي المفرد وهو نادر والياء نصرت اليا كانت من المقصود على الارض فتقول العرب يدا بل فتى لان اصل الفتاه تكون اصل اليد يد اليد يد يد وما سمع قليلا في كلام العرب ارد يدرك اليد من اصلها وانزالها خليفه وجعل اليد من المقصود ومنه بها المعنى قول الرجل يا ربك ان بات ما توكف إذا جرى على أنت أو كف يدا فاليدا هنا مغرب من الأرض بهولة وأبدل من الألف كما هو معروف وقوله ألهم أجل يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم أرأوا بعض السبعة قل ادعوا بكسر الدم على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهما فقرأه بعض الصلاة قل ادعوا بضم الله اتباعا للضمة كما لا يخفى فهذا معنى قلبه أم لهم آلهم يسمعون بلا قل ادعوا شركاءكم ثم في دون ثلاث نورهم أدى الله العادة أنه إذا أرسل الأنبياء وأبو الأصنام فقالوا إنها لا تنظر ولا تضر وأن عبادتها كفر بالله مخلد النار أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل ستبغضكم هذه الآلهة ستقبلكم وتقرب عقولكم ويأتيكم منها الضر لأنكم عدتموها ورسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يخافون هذا لأن خوفا من الأطنان كفر بالله عدم تذكرنا عليه فقد خوف النبي صلى الله عليه وسلم لأن أطنانهم تضره لأنهم عباها كما سيأتي لبعضه بالزمر لقوله أليس الله مساكن عبده ويقوضون سبيلا من النجوم وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه قال وإذا أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإن الفريقين أحق بهم وقد قالوا لنبي الله هود إن آلهتهم وتركهم سوء فقد رزقوا وجنناته وجعلوا قلمه مجنون وأن الذي أضل عقله آلهتهم كما في قوله أو يؤمنون إن قلوب الذكر تضعف آلهتنا بالسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه يقيدون جمعا ثم لا تروهم هذا الذي قال لهم نبي الله بهود هو الذي قال لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرجعوا تغسلتهم وتعاونوا معهم وتدين قدرتهم عليه ثم تيدون يعني اتقوا بي وافعلوا بما تستطيعون من الكيد والمكر ثم لا تروهم لا تهجرون لأن نبي الله الهدى قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحون وقد أجرى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء الشياطين كما تقدم إبراهيم من تفسير قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الأصل يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا تخوف الشيطان الناس من أوليائه مختلفا كما هو معروف وإذا قال لنا يقيدون جميعا هم يقولون ثم قال صلوات الله وسلامه عليه ان وليي الله اي ولي بلغه العرب والمولى هو الذي عقد بينك وبينه سبب ولايته يجعلك تواليه ويواليه والله جل وعلا ان عقد بينه وبين رسوله موجب الولايه فرسول الولي ربه بالطاعة والله أن نبيه بالإعانة والنصر والثواب الجد ورسول ولي المؤمنون المؤمنون أولياء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والله ولي المؤمنون ورسول ولي المؤمنون إنما وليكم الله ورسوله والذين لم يتقون أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قوله نزل الكتاب هو خلق الله وقال بعض العلماء الوعد في الكتاب معنى أنه نزل جميع الكتب المنزلة بها هذا الكتاب الذي هو أخير منها الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين وهذا القرآن سمي كتابا وهو فعل بمعنى مفعول أي مكتوب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف عند الملائكة كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي ثغرات كرام ضرارة وقدنا في هذه الدروس مرارا أن مادة الكاف والتاء والباء كتب نحن نهتني لوقت العرب الضم والجمع ذقل نسيء ضمنت رعبه إلى بعض وجمعته فقد فتكتر قلنه الصنهية التكيبة كتوبة ويطقت العظيمة من الجمع لأن عندنا بعضها إلى بعض والسماع بعضها مع بعض من مقرنا برأس نبلة ولا خير بهم غير أن سلوكهم بهن بلول من كراع التسائل ولذلك أطلقت الكتابة على السياقة لأن السياقة يضم فيها طرف الثوب أو طرف الأثيم يضم بعضهما إلى بعض ويجمع عن ذي الخير الذي يخلط به الخير كما هو معروف وفي الغاز الحليم وكاتب نور ما فقط انا منهم حقا ولا قرا ما فقط في الكتب يعني خياط ولذلك تمت العرب الرقعه التي تكون في الثقه والسير التي تخاط به تمت هنا كتبه لانه شيء يلصق من شيء ويضم اليه ومع المعروف في كلامها ومن يقل غير ما يضمنا ما بدو عليك منها الماء ينتسب كانه من فلانيه تراب وفراء روحيه اتى قوارزها متكل بيعته بينها الكتب ومن هذا الى للخلاق كافي ومن يقل الكافي يهد بني تدارى ويعذرهم بأنهم يفعلون فاحشة مع إناثيهم لا تمن الناس ثانيا خلوت منه على قلبك واكتبها بالاتيان فقوله واكتبها بالاتيا يعني حق شهرها بالاتيا لئلا يفعل الذي ليس ثانيا فاحشة هذا أصل هذه المادة في نواد العرب والكتابة مكتب سيئات معناه انك تجمع نقوشا وتضم بعضها الى بعض وتجمع بعضها مع بعض الى هذه الحروف حتى تصل دالتا على المعاني هذا معنى الكتاب هو في عالم بمعنى مفعول مكتوب وهذا معنى قلبك الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو جل وعلا يتولى الصالحين وسيدهم وخيرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد تولى ولا يضره شيء مع كلاهة الله واسمه له والله يحسن سميع الناس ومعنى كونه يتولاهم اي يتولاهم بالنصر والحفظ والسلاح والجزاء ونحو ذلك والصالح لدم الصالح وضد الصالح وهو الذي يطيع الله جل وعلا فيما امره به ونهاه عنه وهذا معنى قوله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ثم قال والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم اي اعانتكم من ولي ولا نصر لا يقدرون ان يدفعوا عنكم شيئا ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا كما تقدم بيانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون في هذه الآية تلك كلمة أوجه معروفة من التفسير قال بعض العلماء الضمير في تراهم أعجب إلى الكفار الذين يعبدون الأصنام يعني تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم لا يبصرون شيئا لأنهم حوم إذا كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر وقال بعض العلماء الضمير في قوله تراهم هل تريد الأصنام والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين أحد قولين أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعينا تشبه عيون الناس حتى إنه إذا قابل شخصنا كأنه إنسان ينظر إليه قالوا وعلى هذا تراهم كما يتراها للناظر ينظرون إليه وهم لا يكفرون لأنهم في الحقيقة جمادات ويصرف جميل غير واحد أن العرب تقول من كل مقابل شيء أن أخلاه من لي تقول دار فلان فضره إلى دار معناه أنها مقابلة لها وقالوا إنها لا أسلوب عربي معروف أجل به القرآن وعلى ما يقول فهم يدعون إليك مقابلين ليس بينك وبينهما حادث وهم لا يفكرون لأنها جمالات لا تنفع ولا تضر هذه الأقوال الثلاثة هي حقيقة كلام أهل العلم في الآلات وهذا معنى قلبي وتراهم يدعون إليك وهم لا يفكرون يجب على كل مسلم أن يتفكرها ويتدبرها ويحمل بها لأنه ينتفع بها في طول حياة وانتفاع سامة وهي بفعل مخالف السماوات والأرض وتمنهم بغيب الأرض ومن كبر به الأدب الاجتماعية التي دلت عليها التي يحتاج إلى تعلمها كل إنسان وما يرجع إلى الآية فنفسر مفرداتها هي أنه أولا أن الله أجر العبد لأنه لا يخلو أحد كائنا إنسان من عزيز جناوي إلا من بني آدم ومن الشياطين لا بد للإنسان من عزيز جناوي من بني جنسه ومن الشياطين وهذا امر غريب وخير الناس الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم والله يقول وكذلك جعلنا من كل نبي عدوا فلا يخلو انسان من عدو من بني جنسه وعدو من الشياطين ليس يخلو من جد ولا حول القدم التبعات الجبل وفي هذه الايه والآيتان الأخرين بيان ما يتلقى الإنسان به العدو من جنسه والعدو من الشياطين ليستهي اللهما ويكسر أصل هذه العداوات المضلة السميعة التي لا يسلم منها أحد ويعرف أن عدوة من بني جنسه أنك تقابل إنساءه بالإحسان ومن قاره بالمعروف وإساءته بالحلم والصبر فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصبر يقضي على إساءته ويلهبها حتى يضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه وأنت لا ترى ولا يستفيد حينه إلا الاستغاثة لخالق السماوات والأرض والاستعاذة به منه قال هنا لمن يتسلط عليك من الجن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال في صاحبه الآخر من شياطين الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لا دواء له إلا ذلك إنه سميع عليم المبلغ الثاني في سورة قد أفلح المؤمنون قال تعالى ابن عدوك من بني جنسك إذ بعيدة هي أحسن يعني إذاتي مرات المطلوب بمقابلة لمن يكون أحسن نحن أعلم بما يصفون ثم قال للعدو الثاني المتيقن الجن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون هذا الدعوة الثالث في حام السجدة زاد فيه تعالى أن هذا الدواء السماوي والعلاج القرآني التي يكثر الذي يكثر عداوة هذه العدوة لا يقيه الله لكل أحد وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ الأعظم وذل أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم حيث قال في العزيز الميرين اتبع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم في راية الصداقة لأن مقابلة رسالته بالإحسان تخبره وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع صديقا وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه الخصلة وهذا التعليم القرآني لا يلقاه كل الناس لا يعطيه الله إلا لصاحب الحظ والرق العظيم عنده من الصابرين ولذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا يرحمها عظيم ثم قال في رفيقه الآخر فإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فهذا علاج قرآني ودواء سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم ومحل هذا لغير الكفار المناقضون الناس بالعداوة فالولاية لهم لا تجوز لأن الكفار يجب عليهم العدوى والقوة والعزة ولا يلاينهم ولا تقابل سيئاتهم بالحسنات كما وصف الله بذلك نبينا وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحمه بينهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مع أنه يقول واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ويقول في غيرهم واغلظ عليهم وقد مدح الله قوما بدون جانبهم لإخوانهم المسلمون وقوتهم على الكفارة سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أئمة على الكافرين وقد قال السائر في نبينا صلى الله عليه وسلم وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه والمسيء لمالك بن نمر الهمدان كما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد همدان وما حملت من ناقة فوق رحلها أبى الروح فانية من محمد وأعطى إلى مقاريب العرف جاءه وأمضى بحكي ابنة ربي محمد والعاطي أن الشدة دون حل من حلق وخرى والدون دون حل الشدة بحر وخرى وكل مقاري له مقام وقد صدق أبو الطيب المتنبي في قوله إذا قيل علمك فللحلم مرجعه وحلم الفتى في غير مرجعه جهله فقوله قل له قال بعض العلماء لما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هاجر فقال حتى أتي ربي ثم رجع له وقال ربك يقبل قويله أي فيما حرمت وقع وأغسل من قطعت وأعط من حرمت فيما انقطعت وأعط من حرمت ونحو ذلك بل إن هذا هو العهد بأن تقول من قطعت وتعفو عمن ظلمت قال لا كل من قطعت واعفو عمن ظلمت هذا هو الأخذ بالعهد وقد ثبت في صحيح البخاري لتكتب لهذه الآيات الكريمة أن عظيمة بنعمكم من حريفة من بدء فسائل المعروف من رؤساء فسارة والذي يقال إنه مقارن أحمق وكان ابن أخي أسود بن قيس كان من خيار المسلمون وابن القراء وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه كان جود الساره القراء صغارا كانوا أو كبارا فقال أولي لابن أخيه الحر بن قيس يتوكل